النقية في نظم القواعد الفقهية، نظم أبي عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله البليهد. أبدأ بالحمد مصليا على محمد وآله ذوي العلا. وبعد، فالقواعد الفقهية تقرب المسائل القصية وتلحق الفروع بالأصول، وبعضها كالنص للوصول، أهمها الأمور بالمقاصد. بالشك لم يزل يقين العابد، وضرر يزال كل تقريرا، وتجلب المشقة تيسيرا، وعادة بشرعنا محكمة، فهذه الخمس جميعا محكمة، لا ينقض اجتهادنا بالمثل، كذا الحرام غالب للحل، لفقدك الأصل تصير للبدل، والغنم بالغرم وحاذر العجل، وتدرأ الحدود بالشبهات، وكره الإيثار بالطاعات. وكل مشغول فليس يشغل، وليس للساكت حكم ينقل، وأعمل الكلام لا تهمله، كذا الخراج بالضمان صله. تصرف الإمام للرعية يناط بالمصلحة الشرعية، ثم الخروج من خلاف يستحب، وقدما مباشرا على السبب. وقررت تابع تابعا ولا يسقط ميسور بمعسور جلا. وتم نظم الجملة النقية، ضمنتها القواعد الفقهية.